استوديو 31 بريزونت حسني الصغير. يا قلبك يتبع الواقف هاي دلالي مليوني وراني حربا هاي دلالي خلاص وعندها زوجوجو هاي دلالي جامي شفت انا يا خو هاي دلالي وارا يحب يجون فتحين معا وين السحباني حريم كادر وكادر خويا خويا طارق الميديا شوك شوك الهواري بابا يا قلبك يتبع الواقفة هاي دلالي مليوني راني حاربة هاي دلالي خلا عندها زوج وجو هاي دلالي الشامي شفتني يا خو يحيبو جداد بسخادور شودي بسمع سيما شاكيب والحبا بابا وشامل غربول ياسمي بومي ايا يحيب اسحاق واسرام وحمزة يا قلبك ساجي بيلي نور هاي دلالي يا الحب العقل والمريول مشي لجور اللي يحشقها هاي دلالي شحال يبغي يترشقها هاي دلالي يا قلبك ساجد من نور هاي دلالي في الحبة العقل والمريول هاي دلالي مشي لجور اللي يحشقها هاي دلالي شحال يبغي يترشقها صفيان شوقي ويا مسمسه وابن عمروه يحيى سفيان مخدوعه شعيب الاستمسان يحيى انس وفرت على زارتيز يحيى الشبانيه سيد احمد سيرالا يحيى الياس ليبي